بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن في باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل، قال: إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع، وليس همته متى يفهم، لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين، ولا يبالي بسخط رب العالمين، يحب أن يعرف بكثرة الدرس، ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء الجهلة من جهله، يفرح بمدح الباطل، وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه، غير متصفح لما زجره القرآن عنه. إن كان ممن يقرأ غضب على من قرأ على غيره، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر ممن دونه ويهتثر بمن فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى يذكر أوصافا لمن كان تعلمه للقرآن لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما لأجل الدنيا والصيت والسمعة ونحو ذلك. فذكر لهذا الصنف أوصافا عديدة من أوصافهم، إلى أن ذكر طريقتهم في الدرس والتدريس، درسهم للقرآن أو تدريسهم لغيرهم. وقبل المواصلة نرجع قليلا لقوله رحمه الله تعالى: تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه، تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه، كذا هو الصواب. وفي بعض النسخ تدل على كبره في نفسه، تدل على كبره في نفسه، فسقطت الباء وأصبحت على كره، تدل على كره في نفسه. فالصواب أن العبارة الصحيحة تدل على كبر في نفسه أو على كبره في نفسه. وفي بعض النسخ سقطت الباء فأصبحت الكلمة على كره في نفسه، وإنما يستقيم المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى نظرا إلى السياق، أن العبارة هي: تلاوته القرآن تدل على كبر أو كبره في نفسه. قال رحمه الله: إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: إذا درس القرآن أو درسه على غيره، إذا درس القرآن أو درسه على غيره، وكل منهما مؤد إلى معنى واحد بتقديم وتأخير. قال: إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، أي أن طريقته في تدريس القرآن أو دراسة القرآن على غيره تكون همته متى يقطع، همته في درس القرآن أو تدريس القرآن متى يقطع، أي متى يتم، متى يختم، وليس همته متى يفهم، وليس همته متى يفهم، همته أن يختم وليس من همته أن يفهم كلام الله وأن يتدبر كلام الله وأن يعقل معاني كلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه إنما أنزل هذا الكتاب المبين لتتدبر آياته، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ضروب أمثال القرآن أي الأمثال المضروبة في القرآن. والله سبحانه وتعالى قال: ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له. الأمثال المضروبة في القرآن يحتاج الأمر من القارئ أن يقف متفكرا متأملا حتى يعقل عن الله الأمثال. والله سبحانه وتعالى قال: وما يعقلها إلا العالمون. وفي غير ما آية حث سبحانه وتعالى على التفكر في الأمثال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالحاصل أن الأمثال المضروبة في القرآن يحتاج المقام عند المرور عليها أن يقف القارئ متأملا متدبرا متفكرا حتى يعقل عن الله سبحانه وتعالى الأمثال. يروى عن أحد السلف أنه إذا مر بمثل في القرآن فلم يفهمه بكى وقال: لست من العالمين، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فإذا المقام، مقام الأمثال المضروبة، مقام عظيم جدا، ويحتاج من التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يجتهد في أن يعقل هذه الأمثال ويقف على دلالاتها ومضامينها وغاياتها ومقاصدها، ليكون ممن عقل عن الله سبحانه وتعالى الأمثال وهم العالمون. وأشرت فيما سبق إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كتابة متينة نفيسة نافعة في شرح الأمثال، أمثال القرآن، ضمنها كتابه إعلام الموقعين، وطبعت مفردة بعنوان الأمثال، أمثال القرآن، لكنها من أنفس وأنفع ما يكون في شرح الأمثال المضروبة في القرآن وبيان معانيها ودلالاتها ومقاصدها وغاياتها. قال: ولا يقف عند الوعد والوعيد. القرآن قائم على الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب. تجد الآية الواحدة فيها الأمرين، فيها الترغيب والترهيب، الرجاء والخوف، الوعد والوعيد. آيات الوعد تحرك في قلب التالي للقرآن الرجاء، وآيات الوعيد تحرك في قلبه الخوف، فلا يزال وهو يقرأ القرآن الكريم بين الرجاء والخوف، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهو يعيش بين مع آيات القرآن بين الرجاء والخوف. وهذه من الفائدة العظيمة الجليلة للتأمل في آيات الوعد والوعيد. آيات الوعد أي المشتملة على وعد الله بالثواب والأجر لمن أطاعه، وآيات الوعيد المشتملة على العقوبة لمن عصاه. يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. يأخذ نفسه أي مأخذ العزم والحزم والدقة برضا المخلوقين، أن يرضوا عنه حتى لو كان رضاهم عنه في سخط الله، همته متجهة إلى رضا المخلوقين. ولا يبالي بسخط رب العالمين، لا يبالي بسخط الله عليه. وهذه مصيبة عظيمة جدا أن تكون همة الإنسان إنما هي في رضا المخلوقين وليست في رضا الخالق. ومن كان كذلك يخسر الأمرين معا، من كان كذلك يخسر الأمرين معا، يخسر رضا المخلوقين كما أنه خسر رضا رب العالمين. لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولهذا يبوء بالخسارتين، من التمس رضا الناس ولا يبالي بسخط الله هذا يخسر خسارتين، أن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس، فيكون محروما خاسرا حتى في الأمر الذي قصده لا يناله، وهو أن يرضى عنه المخلوقون. وما درى هذا الجاهل أن الأمور بيد رب العالمين، وأن القلوب بيد الله، هو الذي يعطف القلوب وهو الذي يصرفها كيف يشاء. فإذا التمس رضا الرب جل في علاه رضي عنه وأرضى عنه الناس. قال رحمه الله: يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، أي أن هذه همته، همته الثناء والصيت والشهرة ومدح الناس له، ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، أي بالثناء والمدح والإطراء. قد فتنه حسن ثناء، وفي بعض النسخ قد فتنه حسن ثناء الجهلة عليه من جهله كذا، قد فتنه حسن ثناء الجهلة من جهله، نعم قد فتنه حسن ثناء الجهلة من جهله. وفي بعض النسخ قد فتنه كما عندنا، قد فتنه حسن ثناء، قد فتنه حسن ثناء، ثناء أي من الجهالة، كما يوضح ذلك ما جاء في بعض النسخ، قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح الباطل، يفرح بمدح الباطل، أي أن مدح الجهلة له يغره ويفرح به. ولو كان مخلصا، لو كان مخلصا لله لاستوى عنده المدح والقدح، لأنه لا يبحث لا عن هذا ولا عن هذا، لا يعمل لأجل أن يمدح ولا يعمل لأجل أن يذم، وإنما يعمل لأجل الله، يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعمل من أجل أن يمدحه الناس ولا يعمل من أجل أن يذمه. ولهذا من أمارة الإخلاص استواء المدح والقدح، استواء المدح والقدح، مدح الناس وقدحهم، لأنه أصلا لم يعمل لأجلهم، وإنما عمل لأجل رب العالمين، عمل لأجل الله سبحانه وتعالى. يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل، يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل. يتبع هواه، نعم يتبع هواه. نعم يتبع هواه فيما تحب نفسه، يتبع هواه فيما تحب نفسه، أي أن عمله إنما هو في وفق ما تريد نفسه وتهوى نفسه، فهو متبع لهواه وليس متبعا لرضا سيده ومولاه جل في علاه. غير متصفح لما زجره القرآن عنه، القرآن فيه زواجر، عقوبات، وعد، وعيد، مثلات، لا يتصفح زواجر القرآن. غير متصفح لما زجره القرآن عنه إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأ على غيره. نعم قرأت هذا؟ نعم. إن كان ممن يقرأ غضب على من قرأ على غيره، يعني كأنه يريد أن يكون فقط له الأمر والذكر والإقراء، فإذا انتقل من قرأ عنده إلى غيره غضب من ذلك. وما الذي يغضب المخلص إن كان الطالب يستفيد من هنا ويستفيد من هناك وينتفع هنا وينتفع هناك؟ ما الذي يغضب الإنسان إن كان مخلصا؟ فهذا من علامات خلل في النية. إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، وهذا أيضا من فساد نيته، من فساد نيته. إن ذكر عنده أحد بالخير وأثني على غيره خيرا كره هذا الثناء، لا يريد أن يكون الثناء إلا له. وإن ذكر أحد من يقرأ القرآن بالسوء فرح، فرح بذلك. لماذا؟ لأن إذا أثني على غيره بالسوء وكان الثناء له هو بالمدح كان العلو له، فيريد أن يكون العلو والثناء له دون غيره. يسخر ممن دونه ويهتتر بمن فوقه، وفي بعض النسخ ويهمز بمن فوقه. يسخر بمن دونه أي من كان دونه من الناس في العلم أو الحفظ أو نحو ذلك، يسخر منه ويحط من شأنه ومكانته، وإن كان فوقه أعلى منه حفظا وإتقانا وضبطا وقراءة يهتتر به، أي يستهتر ويهزأ كما في بعض النسخ. يتتبع عيوب أهل القرآن، أي يبحث عنها وينشد عنها ويطلبها، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، ليضع منهم أي ليقلل من مكانتهم وشأنهم ويرفع من نفسه، أي يرفع من مكانة نفسه. يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. نعم قرأت هذا؟ نعم. يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب، وهذا أيضا من قلة النصح وقلة الديانة، وإلا فإن الناصح همته أن يقف الناس على الحق سواء كان منه أو كان من غيره، المهم أن تكون الإصابة وأن تحصل الإصابة. ومن السلف من كان حتى يتمنى أن يجري الله الحق على لسان خصمه، لأن المقصود النصح وصلاح الأمر وحصول الانتفاع. قال ومن كانت هذه صفته. نعم قال رحمه الله تعالى ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، وأعظم من ذلك إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوته القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، وركب ما نهاه عنه مولاه، كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه، وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه، يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه وقد ضيع الكثير من أحكامه، أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. يقول الإمام الأجري رحمه الله: ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، لأنه أصلا كما مر معنا في شرح الأجري رحمه الله لهذه الأخلاق لم يطلب أصلا رضا الله، وإنما طلبه لرضا المخلوقين، ولم يبالي كما تقدم معنا بأن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا من كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. وأعظم من ذلك إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، يعني يتظاهر أنه من أهل القرآن بما أوتي مثلا من حفظ أو حسن أداء وترتيل، لكنه في الباطن مضيع، فيتظاهر بمظهر أهل الصلاح أهل القرآن لكنه في الباطن مضيع، كما قال رحمه الله: وقد ضيع في الباطن ما يجب لله. والذي يجب لله هو إما أداء فرض أو ترك محرم، فتجد يفرط في بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، فيكون مضيعا لما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وركب ما نهاه عنه مولاه، كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. وحب الرئاسة والميل إلى الدنيا هما المتلفة للإنسان، وإتلافهما له شبه في الحديث بذئبين جائعين أرسلا في زريبة غنم، أي حال ستكون زريبة الغنم إذا جعل فيها ذئبان جائعا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد للمرء من المال والشرف، أو كما جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإمام بن رجب رحمه الله له شرح نفيس لهذا الحديث العظيم، شرح حديث ما ذئبان جائعان، فلو أطلق ذئبان جائعان في زريبة غنم لأفسد الغنم كله وأضر به جميعه. وهكذا شأن طلب الرئاسة وطلب الدنيا، طلب المال، فإن هذا يهلك المرء في دينه مثل إهلاك الذئبين لو أرسل في غنم، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، قد فتنه العجب، العجب رؤية النفس والاغترار بما عند الإنسان، قد يغتر الإنسان بعلمه، قد يغتر بصحته، قد يغتر بكثرة ولده، قد يغتر بكثرة ماله، والغرور والعجب مهلكة للإنسان. مهلكة للإنسان ومهلكة لأعماله الصالحة، مثل ما قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. أمره ليس بالهين، العجب أمره خطير، فقد يكون يصاب بالعجب لإتقانه لحفظ القرآن، إتقانه لحفظ القرآن، فيعجب بنفسه ويغتر، مع أن غيره ممن لم يحفظ إلا جزءا منه من القرآن خيرا منه في ديانته وعبادته وخوفه من الله ومحافظة على فرائض الإسلام واجبات الدين والبعد عن الحرام، خير منه، لكنه معجب ومغتر بإتقانه للحفظ والأداء فيغتر بذلك ويعجب. والعجب مهلك للإنسان، وداء عضال مهلك للمرء. ولو تفكر المعجب بنفسه أو المغتر تفكر الناصح لنفسه المداوي لسقمها في ذنوبه، على سبيل المثال ترك القدر الذي يحفظه من القرآن والإتقان اللي عنده ونظر صفحة أخرى من حياته وهي كثرة الذنوب، كثرة الذنوب عنده، كثرة التفريط، كيف سيكون أمره عند هذا النظر؟ سيتحول بدل العجب إلى ماذا؟ الاستغفار من ذنبه والتوبة منه، بدل أن يكون معجبا يكون مستغفرا تائبا، هذا نظر مفيد. نظر آخر المطلوب منه في طاعة الله عز وجل كبير جدا وهو مقصر، فلينظر في تقصيره في الطاعة. ينظر نظرا آخر كثرة نعم الله عليه وآلاءه، وأن ما به من نعمة فهي من الله ومنة منه، فيحول هذا النظر إلى الشكر للمنعم. إذن من يصاب بالعجب يحتاج أن يكشف هذه الصفحة، صفحة العجب التي برزت أمامه، ويجعل بدلها نظرا آخر يداوي به نفسه، فينظر إلى التقصير الذي عنده، ينظر إلى الذنوب التي عنده، ينظر إلى نعم الله المتوالية عليه سبحانه وتعالى، فبهذا يداوي نفسه. لكن من وصفه بأنه قرأ القرآن لغير الله تكون حاله كما وصف الإمام رحمه الله الأجري، قال: قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، إشارة الناس إليه بالأصابع إطراء ومدحا. إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، سارع إليه وسر بذلك. لماذا؟ لأنه يلتمس شيئا عند أبناء الدنيا وأبناء الملوك فيسارع. وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه، لأنه لا يرجو شيئا عند الفقير المستور، لا يرجو شيئا عند الفقير المستور. والذي جاء فيما يتعلق بالمريض هو الرقية، أن يرقى بشيء من القرآن، أما قراءة ختمة كاملة على المريض فهذا يحتاج إلى البحث عن دليل له وأصل في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه وقد ضيع الكثير من أحكامه، وقد ضيع الكثير من أحكامه، لأنه ليس له همة كما تقدم في أول كلام المصنف رحمه الله، حيث قال: إن من أخلاقي أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا للحدود. ليس من همته العناية بحفظ حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه. أخلاقه أخلاق الجهال، أخلاقه أخلاق الجهال، أي لا تظهر عليه الأخلاق التي في كتاب الله والأداب العظيمة التي دعا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، أي السنن والآداب المأثورة لا يعمل بها أو يضيع كثيرا منها. إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، في كل ذلك يأكل ويشرب ويلبس ولا يرى عليه شيء من آثار العلم، أي الآداب التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالأكل والشرب واللباس. وإن جامع أهله فبغير علم، أيضا الآداب المتعلقة بالمعاشرة والجماع لا يعتني بشيء منها، هو يجامع بغير علم. وإن نام فبغير علم، أي آداب النوم الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية لا يعنى بشيء منها، لا يعنى بشيء منها. وربما أن بعض الناس، وهذا أيضا داخل في قوله بغير علم، تجد بعض الناس يمارس بدعا، يمارس أعمالا هي من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويضيع السنن المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا يوجد بكثرة عند أصحاب الطرق، عند أصحاب الطرق المنحرفة، قد يكون فيهم من حفاظ القرآن لكن حياته بدع، حياته العملية عند الأكل والشرب والنوم وغير ذلك كلها بدع، بدع حصلها من الطريقة التي نشأ عليها ولم ينتفع بالقرآن الذي حفظه، فحظه من القرآن حفظه لحروفه، أما طريقته العملية فمأخوذه من المسلك الطرقي الذي نشأ عليه، المسلك الطرقي، المسلك الصوفي الذي نشأ عليه. فتجد يحفظ القرآن ولكن أعماله ليست الأعمال المعروفة في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعماله وفق الطريقة التي تربى عليها ونشأ عليها. ولهذا من المفارقات العظيمة أن بعضهم يحفظ القرآن وإذا دعا مثلا يدعو بألفاظ شركية أو ألفاظ بدعية، هذه لم يأخذها من القرآن الذي يحفظه، وإنما أخذها من الطريقة التي نشأ عليها، وهذه مصيبة عظيمة جدا وبلية كبيرة. أمام القرآن يحفظه وفيه من الآيات آيات التوحيد، وفيه من هدايات القرآن العظيمة في التحذير من الشرك، ثم لا يزال يأتي في لسانه وفي دعواته دعوات شركية من استغاثات أو نحو ذلك. وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة، يجري بغير علم من كتاب أو سنة، لأنه لم يتأدب بآداب الكتاب والسنة ولم يعطي هذه الأوقات نصيبا من وقته علما وعملا. قال: وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن أو حتى أقل من جزء، وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه، أي ملزم لها بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وهذا بلا ريب أعلى قدرا وأرفع شأنا، وإن لم يحفظ إلا جزءا واحدا من القرآن أو سورا معدودات، لأنه ملزم نفسه مطالب لنفسه بفعل الواجبات واجتناب المحرمات، فكان بإلزام نفسه بفعل الواجبات واجتناب المحرمات كان بذلك من المقتصدين، والمقتصدون يدخلون الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. وفي حديث جابر في صحيح مسلم قصة النعمان بن قوقل رضي الله عنه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. في رواية وهي في صحيح مسلم أن النعمان قال: ولم أزد على ذلك شيئا، أصلي المكتوبات وأحل الحلال وأحرم الحرام ولا أزيد على ذلك، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. ماذا قال النعمان؟ قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا. يعني سيقتصر على الواجبات وفعل الواجبات وترك المحرمات. من كان كذلك دخل جنة بدون حساب ولا عذاب، حتى ولو لم يحفظ من القرآن إلا سور معدودات، يدخل جنة بدون حساب ولا عذاب. أما الآخر الذي حفظ القرآن كله ولكنه لا يفعل الواجبات ويرتكب المحرمات، صار القرآن الذي حفظ حجة عليه لا له، والقرآن حجة لك وعليك. فإن لم يتبع القرآن تبعه القرآن فزج في قفاه فزج في النار، كما مر معنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان، يعني هذا الذي لا يحفظ إلا جزء أو أقل، وإن كان لا يؤبى له ولا يشار إليه بالأصابع، وإن كان لا يؤبى له ولا يشار إليه بالأصابع، يعني ليس له شأن عند الناس ولا ذكر ولا إطراء، هذا خير من ذاك، هذا خير من ذاك. وقد مر أو أشرت إلى نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذا المعنى، قال فيه ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع قريب مجيب.